هنا لاحظ ملاحظة مفيدة جدا في هذا الباب. من يمدحون النبي عليه الصلاة والسلام ويتشاغلون بالإطراء والمدائح، ما الباعث له وما المحرك له في القلوب؟ أليس هو المحبة؟ محبة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الحب له صادقا فليتنبه لقوله صلى الله عليه وسلم، قال ما أحب ذلك. فإذا كان حب النبي صلى الله عليه وسلم صادقا في قلوب هؤلاء، فلماذا يباشرون أمرا نهى عنه وأخبر أنه لا يحبه، أخبر أنه عليه الصلاة والسلام لا يحبه، قال لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها. بل كان عليه الصلاة والسلام إذا سمع من أحد ينزله فوق منزلته ولو في الألفاظ ولو في كلمات يسيرة يغضب. مر معنا أنه سمع رجلا قال ما شاء الله وشئت فغضب، وقال أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، وفي رواية قل ما شاء الله وحده. ومر معنا قبل قليل موقفه من المرأة الأنصارية، ولهذا نظائر كثيرة جدا في سنته عليه الصلاة والسلام ينهى أن يرفع فوق منزلته التي أنزله الله إياها. وهنا قال أنا محمد عبد الله ورسوله ما أحب أن ترفعوني فوق المنزلة التي أنزلني الله إياها، فأرشد إلى المنزلة وبين أنه لا يحب أن يرفع فوقها. المنزلة العبودية والرسالة، كمل العبودية الخاصة وتمم الرسالة العامة. فمدحه بما يتجاوز هذين الأمرين، بما يتجاوز هذين الأمرين بإعطائه خصائص ليست من شأنه وإنما من شأن الرب سبحانه وتعالى، فهذا كله مما لا يحبه ومما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه. ومجرد المحبة ليست مسوغا لتجاوز الحد، يعني كون الإنسان حصل في قلبه محبة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ليس مسوغا لتجاوز الحد في المدح والإطراء والثناء. فهاهم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الناس شأنا في محبته عليه الصلاة والسلام، ولم يكن من ديدنهم الإطراء والمدح وتجاوز الحد في شأنه عليه الصلاة والسلام. واقرأ دواوين السنة تبين لك حقيقة الأمر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم، عن أبي بكر الصديق قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من كمال فقههم وتمام حرصهم وكمال محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أثر عنهم التجاوز الحد في شأنه، بل كانوا يتقيدون بما أمر ويلتزمون بما وجه إليه صلوات الله وسلامه عليه. إذن قوله عليه الصلاة والسلام ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله إياها، فيه ضبط لهذا الباب وسد للفساد الذي يقع ويبعث عليه حبه عليه الصلاة والسلام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.